الإنسان. وقلنا أننا سنبحث في عدة نقاط، مر الكلام في نقطتين من هذه النقاط. النقطة الأولى كانت ما معنى أن يكون آدم خليفة، خليفة من؟ وقلنا أنه توجد نظريات في ذلك. انتهينا إلى أن آدم خليفة الله في عمارة الأرض وفي الفصل بين الناس وفي العلم. والنقطة الثانية كانت أن الجعل الذي تحدثت عنه الآية الكريمة أني جاعل في الأرض خليفة، هل كان لخصوص آدم أم كان للنوع الإنساني؟ وقلنا أن هذا الجعل كان للنوع الإنساني مقابل نظرية أخرى خصته بآدم عليه أفضل الصلاة والسلام. وقلنا أنه توجد نقاط أخرى سوف نبحثها اتباعا. اليوم نتكلم إن شاء الله في نقطتين أخريتين، النقطة الثالثة والنقطة الرابعة. النقطة الثالثة كيف عرف الملائكة أن الخليفة يفسد في الأرض؟ وأما النقطة الرابعة فما هو المراد من الأسماء في قوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها؟ إن بقي وقت نستعرض بقية النقاط، لكن إجمالا سوف نبدأ بهاتين النقطتين. النقطة الثالثة إذن هي أن الملائكة ناقشوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، ناقشوا وحاوروا الله سبحانه وتعالى أنه كيف تجعل في الأرض من يفسد في هذه الأرض، كيف تستخلف من هو بصفة أنه يمكن أن يسفك الدماء بينما نحن محصومون عن ذلك. الغاية المتوخاة، كأن الملائكة عرفوا الغاية المتوخاة من جعل الخليفة في الأرض. الغاية المتوخاة هي أن يكون آدم خليفة لله على وجه الأرض في عمارتها وفي نشر العلم وفي تكامله وما إلى ذلك. وهم عرفوا أن هذا الخليفة يفسد في الأرض فناقشوا، قالوا الغاية المتوخاة من جعل الخليفة على وجه الأرض موجودة نحن فينا الملائكة، نحن الذين نسبح بحمدك ونقدس لك. وقلت نقدس لك، لم يقل الملائكة نقدسك، نقدس لك أي نطهر لك، أي نحن نطهر الأرض لك. ففهموا أن من مهام الخليفة هي التطهير والتزكية لله سبحانه وتعالى. الملائكة اعترضوا كإبليس مع فارس، الملائكة اعترضوا أيضا، لكن بينهم وبين بين اعتراضهم واعتراض إبليس توجد فوارق. منها أنهم اعترضوا بأسلوب مهذب، اعترضوا بصيغة السؤال، وصيغة السؤال أسلوب مهذب بالاعتراض. وهنا درس لنا نحن أيضا حينما يفترض أن نعترض، لا يفترض أن نعترض اعتراضا صريحا بالنسبة لمن نريد أن نستفهم منه أو من يحمل قداسة أو موقعا، موقعا علميا، موقعا دينيا، موقعا مستحقا. يفترض كالأب مثلا، كالمعلم مثلا، كالعالم مثلا، يفترض أن نعترض عليه بأسلوب مهذب. ومن الأساليب المهذبة في الاعتراض أسلوب السؤال، ليس أسلوبا صريحا مواجها مباشرا. كان اعتراض الملائكة بهذا الأسلوب كنحو من أنحاء الأساليب المهذبة. فرق الثاني عن اعتراض إبليس أنهم أذعنوا للحق بعد أن عرفوا الحقيقة، وأن المهمة الملقاة على عاتق آدم تختلف عما يفترض أن يقوم به. يوجد فارق تكويني بينهم وبين آدم. عندما عرفوا الحقيقة، سيتضح ذلك خلال النقاط التالية، عندما عرفوا الحقيقة أذعنوا للحق بخلاف إبليس. الفارق الثالث أنهم في اعتراضهم ذكروا ميزة لهم بجهدهم، طبعا مع توفيق الله سبحانه وتعالى. هم ماذا قالوا؟ نسبح بحمدك ونقدس لك، ونحن نسبح بحمدك. هذه ميزة فضيلة لهم بخلاف إبليس. إبليس ذكر ميزة لا فقر له بها، قال خلقتني من نار وخلقته من طين. أين الفضيلة؟ كثير من الناس أحيانا تفتخر بما لا فضل لها فيه. هذا اعتراض إبليس، هذا ابتداء بإبليس. إبليس اعترض بشيء لا ميزة له ولا فخر ولا فضل له. هنا أيضا نستفيد درسا بليغا آخر من هذا الحوار. نستفيد، استفدنا من جهة كيفية حوار واعتراض الملائكة أنهم كانوا قد اعترضوا بأسلوب مؤدب. ثانيا عندما ذكروا ميزة، ذكروا ميزة لهم. وثالثا عندما عرفوا الحقيقة أذعن لهم. وهذه الصفات يفترض أن نتصف بها نحن في حواراتنا. هذه الصفات يفترض أن نتعلمها من الملائكة. كما أن آدم سيأتي، وذكرت مرارا، عرف بمشهد الشجرة، درب بمشهد الشجرة، من هو عدوه الخارجي ومن هو صديقه الخارجي. الملائكة هم أصدقاء الإنسان. الملائكة لم يكتفوا بإظهار ذلك لآدم بمشهد السجود، إنما يعطونا درسا إلى اليوم بكيفية الحوار فيما بيننا أو فيما بين الإنسان وبين أستاذه وبين معلمه وبين أبيه وما إلى ذلك. كذلك يوجد درس آخر لنا أيضا. هذا الدرس نستفيده من قبول الله سبحانه وتعالى لهكذا حوار. هذا يعطينا درسا آخر، درسا بليغا آخر. هذا الدرس أن الإنسان بلغ ما بلغ من القوة والسلطة والجاه والعلم ليس بفوق أي نقاش. لا يوجد إنسان فوق النقاش. الله سبحانه وتعالى وقبل الحوار وقبل المناقشة. الله سبحانه وتعالى فتح المجال للملائكة في مناقشته وتلطف بالإجابة، لم يردع، لم ينهر، لم يرفض الحوار. قبل من الملائكة الحوار وتلطف بإجابة ذلك الحوار. هذا يعني أن الإنسان مهما بلغ لا يفترض أن يجعل من نفسه فوق الاعتراض أو فوق السؤال أو فوق المناقشة. الله سبحانه وتعالى، وذلك سيد فضل الله رحمة الله عليه عند كتاب اسمه الحوار في القرآن، يقول أول من تقبل الحوار والله خالق هذا الإنسان. مضمون كلمة. فكيف بالإنسان لا يتقبل الحوار؟ لا يفترض أن الإنسان لا يتقبل الحوار، لابد أن يتقبل الحوار. وسلام الله على أمير المؤمنين يقول لا تقالبوني بالمصانعة. يعني مرايا عجيبة، يعني لا تجامل، المصانعة المجاملة. لا يفترض أن يكون التعامل بيني وبينكم تعامل مجاملة ومصانعة ومداهنة. يفترض أن تقول لي ما بي، ما بي حقيقة. لا تخالطوني بالمصانعة ولا تظنوا بي استثقالا في حق قيل لي ولا التماس إعظام لنفسي، فإنه من استثقل الحق أن يقال له أو العدل أن يعرض عليه كان العمل بهما أثقل عليه. فلا تكفوا عن مقالة بحق أو مشورة بعدل. لكن أيضا ذكرت أنا في الندوة السابقة في الجانب الآخر، أنا حينما أريد أن أوجه النصيحة لمن أظن به العدالة وأظن به العلم، فرق بين تعليم الجاهل وبين النصيحة وبين الأمر بالمعروف والنهي عنه. ولكل هذه الأمور شرائط وسمات وآليات ووسائل. تعليم الجاهل يفترض أن يكون الإنسان جاهلا، ويفترض أن يعلمه بطريقة دون استطار الله. بينما فاعل المنكر لا بد أن تنطبق شروط الأمر المعروف والنهي عنه، بينما النصيحة لها آليات مختلفة أيضا عن تعليم الجاهل. النصيحة أن تكون ليس بالعلن، هذه نصيحة العلن تشين وما إلى ذلك. لكن أيضا لا أريد أن أتكلم فيها، لست بصدد الآن أن أتحدث في وسائل النصيحة وأساليب النصيحة، إنما أريد أن أتحدث في قضية إن هذا الإنسان الذي أريد أن أوجه له النصيحة، مرة أنا أعتقد أنه فعل منكرا، أنا مو نصيحة، هنا نهي عن منكر، وهنا لابد أن تتوفر تلك الشروط. ومرارا ذكرت أن هذه الشروط من احتمال التأثير وعدم احتمال الضرر، هذه الشروط ليس في كل أمر معروف بالمعروف والنهي عنه، هذه الشروط في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشخصي. بيضة الإسلام محفظة ولديه جار يستريح أو يشرب خمر، وهنا تأتي هذه الشروط. أما فيما لو كانت بيضة الإسلام غير محفظة، كان الإسلام غير محفظ، نعم بعد ما تجي شروط أنه أن لا يحتمل الإنسان الضرر وأن يحتمل التأثير، وإلا أن نضع ثورة الإمام الحسين، أن نضع كل الثورات، نعم بعد هذه الشروط لا تنطبق عندما تكون بيضة الإسلام منهدمة، بعد مع احتمال مع القطع بالضرر أحيانا يجب أن تقول كلمة الحق وجه الصحيح. يعني هذا موضوع. لكن هنا لما أنا أريد أوجه نصيحة، لا هي تعليم جاهل ولا هي نهي عن منكر، فإذا وين تتوفر؟ هذا ليس بجاهل، عالم وهو لم يفعل منكر، أو فعل منكرا هو لا يعتقده لأنه أو ليس مصرا عليه، ولا لا تأتي مسألة النصيحة هنا واحد. وأحيانا أن يكون المنصوح من طرازي مستواي، وأحيانا يكون عالما، أحيانا يكون إنسانا مقتدرا من الناحية العلمية، من الناحية السلوكية، أخلاقيات عالية، لا ليس بعيدا ينصح من جهتي لا يتكبر على النصيحة، الخطاب له أن لا يتكبر على النصيحة. لكن أنا الذي أريد أن أنصح، تكلمت أنا الآن في الجزء الأول أنه من جهتي لا يفترض أن يتكبر على النصيحة، لكن أنا من جهتي شنو؟ من جهتي أيضا يفترض، ما أعرف مثل هذا الإنسان هذا الذي أريد أن أنصحه به أو غير منتبه. إذا كان منتبها فيفترض أن أجد له عذرا قبل أن أواجهه. بعبارة أخرى ضربت مثال في الندوة السابقة. سير الزداني الله يحفظه مثلا قال بأني على مسافة واحدة بالنسبة للمرشحين للانتخاب. مو يجي واحد بدون ما يعرف شنو قصد السيد السيستاني الله يحفظه يقول احنا كنا نصحى. شلون السيد السيستاني يقول اني على مسافة واحدة بينما ماكو حياة بين الحق والباطل؟ هذا خطأ. لابد ان نعرف قصد اولا. ولذلك اذا ما نعرف قصده نستفهم منه عن قصده. واذا استفهمنا يتبين لنا مكان النصيحة. اذا قال السيد السيستاني ما اقصد اني على الحياة. أنا أقصد أني لا أشخص الموضوع. أرى أن لا مصلحة في تشخيص الموضوع. مرة ما أعرف أشخص الموضوع. ما تدخل في تشخيص الموضوع في المدن. ما أعرف أنا. ومرة لا أنا تدربك أنت تشخص الموضوع. تتبعين أكو مصلحة في عدم تشخيص الموضوع. فبعد لا يأتي الدور بالنصيحة. بعبارة دائما أكررها. احيانا توجد خطابات متعاكسه في الاسلام فالمفروض كل منا يعمل بخطابه ليس بخطاب الاخر. شلون الان اذا جانا واحد قادم احنا قاعدين اكو خطابين. خطاب الى القادم يقول له اجلس اي انتهى بك المجلس ولا تنتظر اي يفسح لك المجال ولا تنتظر ان تجلس في صدر المجلس. هذا خطاب له ويجب عليه ان يعمل بخطابه هو. لكن الخطاب لنا اخر انه ننهض بوجهه نحترمه نفسح له المجال نضعه في صدر المجلس. اذا عكست الخطابات خطأ. اذا انا ابقى قاعد واقول ما هو الاسلام قال له انت اجلس حيث انتهى بك المجلس هذا الخطاب له وليس لي. انا اعاقب على عدم عملي بخطابي. وهو ايضا اذا قال انا ليش اقعد حيث انتهى بي المجلس مطلوب من عندهم ان يقومون بوجهي هذا الخطاب لنا ليس له. المفروض ان يعمل بخطابي. هنا ايضا كما ان الروايات تؤكد على ان العالم او الكبير او المتصدي ليس فوق أن ينصح عليكم السلام عليكم. لا ينبغي لكل أحد أن يتصدى للنصيحة دون أن يعرف آليات النصيحة أساليب النصيحة وين ينصح وين ما ينصح مورد هذا مورد من موارد النصيحة أو لا. يفترض أيضا على الخطاب أن يعمل. إذا جينا لقينا أمير المؤمنين يقول لا تظنوا بي استثقالا في حق فإن يعني أقطع كلامه فإن من استثقل الحق أي قال له أو العدل أي يعرض عليه كان العمل بهما أثقل فلا تكفوا عن مقالة بحق أو مشورة بعادل. هذا خطاب له. أما الواحد جاهل ما يعرف كيف ينصح ينصح أمير المؤمنين مثلا هذا خطاب للجاهل وقال له اعرف متى تنصح وكيف تنصح وما هي آلية النصح. إذن أرجع إلى السؤال الأساسي في هذه النقطة أنه كيف عرف الملائكة هذه الصفة في هذه الخليفة في هذا الخليفة كيف عرف أنه يقصد في الأرض ويسجد في الأرض كيف عرف؟ توجد عدة نظريات في ذلك. النظرية الأولى هي أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أعلم الملائكة بذلك. هو قال لهم بدءاً اني ساجعل في الارض خليفة من صفتي انه له القابلية على سفك الدماء له القابلية على الاسلام. ولذلك بعد ذلك قالوا لا علم لنا الا ما علمتنا اشارة الى هذا التعليم. هذه نظرية. هذه النظرية يقول بها جملة من المفسرين منهم الشيخ الطوسي في التبيان منهم الشيخ مغنية في التفسير الكاشف وجملة من المفسرين أن سبب علم الملائكة ان الله اعلمهم، ان الله سبحانه وتعالى اعلمهم بذلك. هذه نظرية. النظرية الثانية انهم قاسوا ذلك على انسان كان قد عاش قبل آدم، اما على وجه الارض او في كوكب اخر. هذه نظرية ثانية، وتوجد بعض الروايات تشير الى ذلك. وضمن هذه النظرية ايضا البعض قال لا، لم يقيسوا ذلك على انسان، انما قاسوا ذلك على الجن. الجن كانوا خلفاء في الارض وقد افسدوا، فقاسوا على ان هذا الخليفة لا يختلف عن الجن في تركيبته، وبالتالي يمكن ان يفسد في الارض ايضا. هذه النظرية الثانية حاصلوها انهم قاسوا على ذلك على مخلوقات سابقة، اما الانسان، وقد اختلف ان الانسان اين كان يعيش، قيل في الارض وقيل في كوكب اخر، واما الجن الذي قيل انه كان يعيش في الارض قبل ادم. هذه نظرية. النظرية الثالثة ان طبيعة الخلافة بناء على المذهب الثالث، التفسير الثالث الذي مر. نحن ماذا قلنا في تفسير الخلافة؟ قلنا توجد نظريات ومذاهب. الثالث من هذه المذاهب ان ادم خليفة لله سبحانه وتعالى في العلم، وخليفة لله في الفصل بين الناس عند النزاعات، وخليفة لله في عمارة الارض. بناء على هذا المذهب قالوا ان طبيعة الخلافة هكذا، خلافة في الفصل بين الناس، في عمارة الارض، في العلم، هذه من لوازمها حصول النزاع والاختلاف، ومن لوازم النزاع والاختلاف حصول الفساد وسفك الدماء. الانسان ليس معصوما، حينما يفصل بين الناس في النزاعات قد يميت، حينما يعمر الأرض قد يستغل، حينما يعلم قد يبغى. لازم هذه الخلافة حصول النزاعات والاختلاف بين الناس، ولازم ذلك حصول الفساد وتفكير الدماء. فإذا طبيعة الخلافة تقتضي حصول الفساد وتفكير الدماء. النظرية الرابعة، ليس طبيعة الخلافة بل طبيعة الخليفة تقتضي ذلك. النظرية الثالثة طبيعة الخلافة، لكن النظرية الرابعة تقول الخلافة لا دخل لها. نفس الفصل بين الناس بالحكم لا دخل له، نفس عمارة الأرض بما هي عمارة لا دخل لها، نفس العلم لا دخل له، إنما الدخل وين؟ في الخليفة. طبيعة الخليفة تقتضي. كيف طبيعة الخليفة؟ هنا يوجد رأيان، توجد نظريتان. النظرية الأولى يعني في النظرية الرابعة أن هذا المخلوق قد خلق بنحو بحيث هذا النحو يقتضي الفساد وتفكيك الدماء. هذا الخليفة خلق من قبضة تراب ونفخة روح، مما يستلزم حصول نزاع داخلي في نفس الإنسان. قطرة التراب تجره إلى الأرض بكل ما في الأرض من انحطاط، ونفخة الروح تجره إلى السماء بكل ما في السماء من سمو. وهذا النزاع يؤدي أحيانا بل غالبا إلى أن تنتصر قطرة التراب واذا انتصرت قبضة التراب حصل الفتاة وتسكل الدماء. هذه نظرية. نظرية ثانية، النظرية الثانية من النظرية الرابعة، الرأي الثاني من النظرية الرابعة، قل ان الله خلق هذا الانسان مختارا بطبعه، وهذا الاختيار الانسان خلق بعقل ذي معلومات ناقصة وغرائز وشهوات، هذا الاختيار قد يختار الانسان ليس الطريق السليم للتكامل، قد يختار الطريق الفاسد للتكامل. طبيعه الاختيار في الانسان هي التي قد توصله الى الفساد وسفك الدماء. اذا توجد اربع نظريات، الصحيح منها كما يتبنى جمله من المفسرين منهم السيد باقر الصدر رحمه الله عليه النظرية الرابعة، لا سيما إذا جمعنا بين رأيي هذه النظرية، بين الرأيين في هذه النظرية، بين نظريتي هذه النظرية الرابعة. وذلك بأن نقول، يعني ندمج بأن نقول إن الإنسان خلق من قبضة تراب ونفخة روح، وخلق مختارا، فإن انتظرت قبضة التراب سفك الدماء وأفسد الأرض، وإن انتظرت نفخة الروح سما وأصلح الأرض ولم يسفك الدماء. والملائكة عرفوا، الله أعلمهم بأن، لم يعلمهم بأن هذا الإنسان وهذا الخليفة سيسفك الدماء ويفسد الأرض، وإنما أعلمهم بأنه مصنوع من قبضة تراب ونفخة روح، وأنه مختار، وأن إرادته وأن حركته في الحياة ونحو التكامل باختياره. ففهموا من طبيعة هذا الخليفة أنه سيسفك الدماء ويفسد الأرض، لكنهم أخطأوا بشيء، اعتبروا أن سفك الدماء والإفساد في الأرض لازم لهذه الخلقة، وهذا ليس بصحيح، لأن هذه الخلقة قد تقتضي الإصلاح أيضا، قد تقتضي أن يتكامل الإنسان إلى حد يصير كالرسول صلى الله عليه وآله وسلم وعلي بن أبي طالب. فليس لازم هذه الخلقة الإفساد وسفك الدماء، لازم هذه الخلقة أن يكون الإنسان مختارا، فإن اختار الخير وهو ما يريد الله سبحانه وتعالى بالأصل، وأن اختار الشر وهو قد اختار ذلك بإرادته. وإن كنت قد ذكرت مرارا أن هذا ليس بمحزن عن الإرادة الإلهية، لا داعي لتكرار ذلك. من هنا كأن الملائكة قد عرفوا الإنسان ووقعوا في خطأ. الإنسان له تعريفات متعددة لا أريد الدخول فيها وفي تفاصيلها، لكن هنا لا بأس بأن أشير إلى تعريفين. التعريف الأول تعريف للملائكة، ماذا قالوا؟ أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، يعني شنو؟ عرفوا الإنسان بأنه مفسد في الأرض سفاك للدماء. السؤال هو، هذا التعريف صحيح أو ليس صحيح؟ هذا التعريف ليس صحيح، أخطأ الملائكة في التعريف. وهذا ما يؤكد عظمة الإنسان وسبب اختيار الإنسان، إن الملائكة رغم علمهم مقدمة من المقدمات قد أعطوها من قبل الله، لكنهم رتبوا لازما خاطئا على هذه المقدمة. إذا ليس لديهم العلم الكافي في أن يرتبوا المقدمات الصحيحة، هم علموا بأنه مخلوق بهذه الكيفية، لكنهم رتبوا لازما باطلا. سفاك، عبروا عنه سفاك للدماء، مفسد في الأرض. والسؤال هو لو كان الإنسان كذلك طبيعته تقتضي ذلك فكيف يستحق الحكم؟ كيف الله سبحانه وتعالى يعاقب من يفسد في الأرض ويسفك الدماء، يعاقبه بإدخاله النار، وكيف يثيب من لا يفعل ذلك بإدخاله الجنة؟ أولا يوجد جواب نقضي، لو كان الإنسان سفاك كل الدماء مفسدا في الأرض فكيف بعض الناس كالأنبياء والأوصياء والعلماء العاملين ليسوا كذلك؟ لو كانت طبيعة الخلقة تقتضي فكيف خرج هؤلاء عن هذه الطبيعة؟ هذا أولا. وثانيا حتى هذا الإنسان الذي لا يقدر الصح والخير كيف يعاقبه الله سبحانه وتعالى إذا كان هذا مقتضى خلقته وطبيعته؟ إذن الإفساد في الأرض وسفك الدماء ليس مقتضى الطبيعة الإنسانية، إنما قد يختاره السيء من الإنسان. فهذا التعريف ليس بصحيح. التعريف الآخر، لأنه تعريف سائد أنا ذاكر مرارا، سارتر يعرف الإنسان بأنه العبث الزائد عن الحاجة. هذا منين منطلق العبث الزائد عن الحاجة؟ أولا طبعا هذا يستلزم منه وصف الله بالعبثية، لأنه ما دام الإنسان عبثا زائدا عن الحاجة الله هو الذي خلق هذا الإنسان، فهذا يعني أن الله هو العابد وحاشا الله منزه عن العبد. فهذا في مرحلة سابقة لابد أن نناقش سارتر بأن الله سبحانه وتعالى حكيم قبل أن ندخل في حيثية الإنسان. لكن مع ذلك هذه النظرية جاءت أيضا بعدم فهم حقيقة الإنسان. اعتقد سارتر أن الحياة تنتهي عند حافة القبر، والحق معه، إذا كانت الحياة تنتهي عند حافة القبر فالإنسان عبث زائد عن الحاجة. شنو قيمة هذا الإنسان؟ وشنو فائدة خلقته؟ وشنو الثمرة من خلقته إذا كانت الحياة تنتهي عند حياته الدنيا؟ لا قيمة لهذه الحياة، لا معنى لها، إنما المعنى الحقيقي أنه توجد حياة أخرى فتبدأ عند نزول الإنسان إلى قبره. تلك الحياة هي التي تستحق الخلقة، هذه الحياة الدنيا لا تستحق الخلقة. ومن حقنا أن نتساءل لماذا خلق الله الإنسان؟ ولذلك دائما أقولكم من حق دولة اللي يؤمنون بعالم آخر ينتحرون. شنو قيمة الحياة؟ انت تستحق الحياة غير الألم والألم. حتى السعادة في هذه الدنيا إنما فيها مشوبة بالألم والمرار. فالإنسان ليس عبثا زاهدا عن الحياة، وليس سفاكا ولا مفسدا في الأرض. يمكن أن نعرف الإنسان لأنه مخلوق لله سبحانه وتعالى، شاءت إرادته أن يكون مختارا، شاءت إرادة الله أن يكون الإنسان حرا في اختياره، إن اختار الخير سبها وإن اختار الشر فله ذلك، وإن كان الله لا يريد الشر في الأرض. هذه النقطة الثالثة. النقطة الرابعة، ما المراد من الأسماء في قوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها؟ ما المراد بالأسماء؟ هنا توجد أيضا عدة نظريات. النظرية الأولى، المراد من الأسماء اللفظ الخاص المعروف في اللغة العربية المقابل للفعل والحرف، المراد الأسماء المقابلة للأفعال والحروف، مثل سماء، مثل بحر، مثل بئر، مثل علي، هذه أسماء. فعلمه الله سبحانه وتعالى، علم آدم خصوص الأسماء وليس مطلق اللغة. وهنا هذا الرأي يتوقف عند اللفظ بحذافيره، هذه نظرية. النظرية الثانية، أن المراد من الأسماء الألفاظ، عموم الألفاظ، سواء كانت أسماء أو كانت أفعالا أو كانت حروفا، المراد عموم الألفاظ وفي جميع اللغات. وهؤلاء يذهبون إلى أن الله سبحانه وتعالى، أصحاب هذا المذهب يذهبون أن الله سبحانه وتعالى قد علم آدم جميع اللغات، علم آدم الأسماء أي علم آدم جميع اللغات، وتبعه ولده في ذلك. لكن بعد أن تشعبت الإنسانية، يعني كثر الأولاد، اختص كل جماعة بلغة من اللغات. طبعا تعرفون أنتم في علم اللغة يوجد شيء اسمه علم اللغة، طبعا ويوجد شيء آخر اسمه فقه اللغة، وهذا غير النحو والصرف وما إلى ذلك، هذان علمان آخران. هناك يبحثون ما هي النظرية في نشأة اللغات، وإلى الآن لا توجد نظرية ناجدة في ذلك. من النظريات أن الله سبحانه وتعالى هو واضع اللغات، هو الذي وضع هذه اللغات، والتشعب والتغير والتبدل قد حصل أثناء التجربة والسنوات، لكن واضع اللغات هو الله سبحانه وتعالى. توجد نظريات أخرى، وكل من هذه النظريات فيها من المناقشة المؤيدة أو الرافضة، ليس هنا محل ذلك. على كل حال، هؤلاء أصحاب النظرية الثانية ينطلقون من هذا المذهب الذي يقول أن واضع اللغات هو الله سبحانه وتعالى، وعلم آدم هذه اللغات، وبعد أن كثر الأولاد تشعبت هذه اللغات، واختص كل جماعة بلغة من هذه اللغة. هذه نظرية ثانية. النظرية الثالثة أن المراد من الأسماء ليس الأسماء مقابل الأفعال والحروف، وليس الأسماء بمعنى الألفاظ، ليس المراد ذلك. المراد المسميات، ذوات المسميات، يوجد اسم ويوجد مسمى. ما علمه الله لآدم ذوات المسميات وحقائق المسميات للألفاظ. قالوا الاسم ما أنبى عن المسمى، والترابط الوثيق بين الاسم والمسمى، قال الله وعلم آدم الأسماء، وإلا فهو قد علمه المسميات. هذه النظرية طبعا تتضمن النظرية الثانية، لأنه عندما علمه المسميات علمه الأسماء أيضا، يعني هي أوسع من تلك النظرية. النظرية الثالثة تقول إن الله علم آدم المسميات والأسماء، وهؤلاء يقولون أنه توجد قرينة تصرف اللفظ. القرآن قال وعلم آدم الأسماء، والاسم المقصود اللفظ، فلكي نصرف هذا اللفظ إلى المسمى لا بد من قرائن أو قرينة، سواء كانت عقلية حالية لفظية، تصرف اللفظ عن معناه. بعبارة توضيحية، لفظة الأسد إنما تستعمل في الحيوان المفترس، عندما نستعملها في غير الحيوان المفترس نستعملها في الرجل الشجاع لا بد من قرينة، لا بد من قرينة تبين أن المستعمل لم يستعملها في المعنى الموضوع له لغة، إنما استعملها في معنى آخر لمناسبة بين المعنيين. ليس هكذا، مثلا يقول رأيت أسدا يرمي، معروف هذا المثال في اللغة، واضح أنه الحيوان المفترس لا يرمي. رأيت أسدا يقاتل، واضح أنه الحيوان المفترس لا يقاتل، إنما الرجل الشجاع هو الذي يقاتل. هنا أيضا لا بد من قرينة. اللفظ الله سبحانه وتعالى، القرآن قال علم آدم الأسماء، والأسماء يعني الألفاظ، إذا لم نقل بأنها خصوص الأسماء المقابلة للأفعال والحروف. هنا ما هي القرينة التي وضعها الله سبحانه وتعالى في القرآن فصرفت اللفظ من معنى إلى معنى آخر استعملت بمعنى المسمى؟ توجد عدة قرائن. القرينة الأولى أنه الآية ماذا قالت؟ علم. وهذه الكلمة كلمة علم تدل على أن الله سبحانه وتعالى منح آدم العلم، والعلم الحقيقي ليس في معرفة الأسماء، العلم الحقيقي ليس في معرفة الألفاظ، إنما هو في إدراك المسميات والمعلومات نفسها التي تعبر عنها الألفاظ. الألفاظ تتغير وتختلف من لغة إلى لغة، وبإمكان أي مخلوق حينما نعرفه بالأسماء يحفظ هذه الأسماء. كلمة علم تدل على أن الذي علمه الله سبحانه وتعالى لآدم إنما علمه المسميات وحقائق الأشياء ليس مجرد الألفاظ. هذه قرينة. القرينة الثانية قضية التحدي المطروحة في الآيات الكريمة. الله سبحانه وتعالى كأنه تحدى الملائكة بتعليمه ذلك لآدم، والألفاظ يمكن تحصيلها بسهولة من قبل الملائكة. الله سبحانه وتعالى كما علم آدم الأسماء إذا كانت بمعنى الألفاظ، لو علم الملائكة الألفاظ لما كان عند الملائكة مشكلة. فما معنى هذا التحدي؟ لماذا تحدى الله سبحانه وتعالى الملائكة بذلك؟ أراد الله سبحانه وتعالى يتبين من ذلك أن الله علم آدم أمورا لا تقتضيها الطبيعة التكوينية للملائكة، يعني تقتضي تحريك العقل، إدراك عقلي، والملائكة نحو موجودات تعلم ما يعلمها الله سبحانه وتعالى دون إدراكات وتحليلات. لو كان التحدي بمجرد تعليم الأسماء لما وجد فرق بين الإنسان وبين الملائكة. الفرق في معرفة حقائق المسميات، هذا الذي يمكن أن يعمل الإنسان عقله فيه ولا تستطيع الملائكة ذلك. بعد عجز الملائكة عن هذا التحدي. لو كانت مجرد ألفاظ شنو قالت الآيات؟ وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني بأسماء هؤلاء، عرضهم على الملائكة. لو كانت الأشياء التي علمها لآدم مجرد أسماء لعرفها الملائكة بمجرد تعليم الله سبحانه وتعالى لآدم، ومن ثم عرض هذه الأسماء على الملائكة، لأن بإمكان الملائكة أن يعرفوا ذلك. لكن الملائكة عجزوا عن هذا التحدي، لم يعرفوا هذه الأشياء التي علمت لآدم. فيتبين أن الأشياء التي علمت لآدم أمورا أخرى غير الأسماء. يبقى هنا سؤالان مهمان في آخر هذه النقطة، أنه عرفنا الآن أن القرآن يشير إلى أن الله قد علم آدم المسميات حقائق الأشياء وليس مجرد الأسماء وليس مجرد الألفاظ، لكن السؤال ما هو المراد من هذه المسميات؟ الآن عرف آدم، علم آدم المسميات، ما هو المراد من المسميات؟ هنا أيضا توجد نظرية، نظرية للسيد الطباطبائي رحمة الله عليه، يرى أنها موجودات عاقلة حسية، لأن القرآن ماذا قال؟ ثم عرضهم، استعمل القرآن ضمير الجماعة المختص بالعاقل، تعرفون أنتم هم وهؤلاء مختص بالعاقل، فهذا يعني أن الموجودات المشار إليها موجودات عاقلة حسية. بعض الروايات تشير إلى ماذا؟ إلى المعصومين إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته. لكن هناك من يناقش الشيخ الطوسي يقول هذا الضمير ربما استعمل للتغليب حينما يشار إلى العاقل وغير العاقل، فيمكن أن يشار بالضمير المختص بالعاقل للتغليب، وهذا موجود في القرآن: والله خلق كل دابة فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع. أشير بالضمير العاقل منهم هم أشير بالضمير للأعم من العاقل وغيره. هذه نظرية، ورد هذه النظرية. توجد نظرية أخرى تقول إن المراد بالمسميات جميع الأشياء وجميع ما يتعلق بعمارة الدين والدنيا من غير تحديد ولا تعيين. وعلى هذه النظرية أكثر المفسرين المتأخرين، ولعل هذا الرأي هو الرأي الصحيح لأنه ينسجم مع واقع علم الإنسان وينسجم مع فضيلة الإنسان وتمييزه على الملائكة. تمييز الإنسان وقيمة الإنسان وفضيلة الإنسان إنما هي بعلمه، والمقصود بعلمه كل ما يتعلق بعلم الأشياء وكل ما يتعلق بعمارة الأرض وكل ما يتعلق بالحكم ووصول الإنسان إلى تكامله. السؤال الثاني: إذا كان أشرت ضمنه، إذا كان التعليم لآدم من الله سبحانه وتعالى، فلو كان هذا التعليم من نصيب الملائكة لنالوا نفس الفضيلة، فلماذا هذا التحدي؟ وما هي ميزة الإنسان وما هي فضيلة الإنسان؟ هذا السؤال الثاني يطرح في هذه النقطة. قلت إذا عرفنا أن ما علم لآدم وحقائق الأشياء فهذا أمر مما تقتضيه طبيعة الإنسان ولا تقتضيه طبيعة تكوين الملائكة. الملائكة موجودات تؤمر وتنهى وتعلم وتعلم بحدود ما تعلم، ليس لديها قدرة على التحليل وليس لديها قدرة على التفسير، والدليل أنها أخطأت حتى في هذه الجزئية، في جزئية أنها أعلمت بأن الإنسان قد خلق من قبضة تراب ونفخة روح ويمكن أي يقتضي من ذلك الإفساد، لكنهم عمموا واعتبروا أن طبيعة خلقته تقتضي الإفساد وسفك الدماء. الغريب أنه في نهاية هذه النقطة إلى الآن فهمنا أن ميزة الإنسان هي العلم وأنه به استحق أن تسجد له الملائكة. ترون أن القرآن كم يركز على العلم وأنه الفضيلة، الفضلة فضيلة، فضيلة الإنسان على الملائكة، ولذلك اعتبر الإنسان أفضل من الملائكة مطلق. الإنسان، الإنسان المؤمن طبعا، الإنسان المستقيم. وعن غريب لقيت الفخر الرازي ينسب للشيعة أنهم يرون أن الملائكة أفضل من الأنبياء. يقول في نقطة في تفسير هذه الآيات، يقول علماء السنة يرون أن الملائكة أفضل من أن الأنبياء أفضل من الملائكة، وجمهور الشيعة يرون أن الملائكة أفضل من الأنبياء. لا، هذا خطأ. إحنا جمهور الشيعة يرون أن الأنبياء والأئمة أفضل من الملائكة، بل مطلق الإنسان المؤمن بجدد إلى أول. أرجع، مع أن القرآن يركز على أن قيمة الإنسان الحقيقية العلم، يريد أن هذا يشير إلى أنه يريد أن يرسخ فينا أن القيمة الحقيقية هي العلم. لكن الغريب عندما شوف الديانات الأخرى، اليهودية مثلا يرون أن هذا العلم هو سبب خروج آدم من الجنة. التوراة تنسو ويظهر منها ان سبب خروج آدم من الجنة انه علم، وبالأثناء ينسبون الأنانية لله سبحانه وتعالى، ينسبون لله لأن آدم قد علم أخرجه الله سبحانه وتعالى من الجنة، لأنه لا يريد له، يريد له أن يكون تابعا جاهلا ليس تابعا عالما. غريبة يعني. طبعا أنا ما أقول اليهود يقولون بالعلم، خلوني أفرق، مصادر اليهودية تقول بالعلم، هل اليهود يلتزمون بهذا لا يلتزمون؟ لست متأكد. طبعا تدرون انتم مرات تلقي في مصادرنا شيء نحن لا نلتزم به، لكن في التوراة هكذا جاء ينقل صاحب تفسير الأمثل عن سفر التكوين من التوراة يقول: وأخذ الرب الإله آدم ووضعه في جنة عدن ليعلمها ويحفظها، وأوصى الرب الإله آدم قائلا: من جميع شجر الجنة تأكل أكلا، وأما شجرة معرفة الخير والشر فلا تأكل منها، لأنك يوم تأكل منها موتا تموت. من تأكل من شجرة معرفة الخير والشر؟ إذا أكلت من شجرة معرفة الخير والشر تموت. وينقل أيضا صاحب الأمثل، صاحب تفسير الأمثل في الفصل الثالث من التوراة قال: وسمع صوت الرب الإله ماشيا في الجنة عند هبوب ريح النهار، فاختبأ آدم وامرأته من وجه الرب الإله في وسط شجر الجنة، فنادى الرب الإله آدم وقال له: أين أنت؟ عجيب يعني، الله سبحانه وتعالى يسأل. فقال: سمعت صوتك في الجنة فخشيت لأني عريان فاختبأت. فقال: من أعلمك أنك عريان؟ هل أكلت من الشجرة التي أوصيتك أن لا تأكل منها؟ فقال آدم: المرأة التي جعلتها معي هي أعطتني من الشجرة فأكلت. قال الرب الإله: هو ذا الإنسان، شوف هذه مصيبة، هو ذا الإنسان قد صار كواحد منا عارف من الخير والشر، والآن لعله يمد يده ويأخذ من شجرة الحياة أيضا. يعني الله سبحانه وتعالى بعد ما شاف الإنسان عالم خاف من عنده، إذا أخذ من شجرة الحياة راح يكون خالد ويكون كالله سبحانه وتعالى. قال: ويأخذ من شجرة الحياة أيضا ويأكل ويحيا إلى الأبد. فأخرجه الرب الإله من جنة عدن ليعمل الأرض التي أخذ منها، فطرد الإنسان وأقام شرق جنة عدن إلى آخره لحراسة طريق شجرة الحياة، لكي يمنع الإنسان من أن يأكل شجرة الحياة فيحيا حياة خالدة. يعني تظهر هذه القصة في التوراة على أن الله سبحانه وتعالى استبعد آدم بسبب علمه، ولا يريد أن يعرف، لأنه انعرف سوف يأكل من شجرة الحياة وسوف يكون خالدا كالله سبحانه وتعالى. صلوا على محمد وآل محمد. لا تزال بقية نقاط أخرى ستأتي إن شاء الله إذا في سؤال في النقاط.